ويطيب به ثوبه ويطيب به رأسه، ولكن لا يستنشقه، لأنه إذا استنشقه تصاعد إلى جوفه شيء من الدخان، والدخان ذو جرم فيكون مثل الماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أن استنشاق الدخان مضر على القصبات الهوائية، سواء كان بخورا أم غير بخور، وبناء على ذلك لا ينبغي استنشاقه لا في حال الصيام ولا في حال الفطر. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالسؤال الثاني للمستمعة أم حنان من الرياض، تقول: بالنسبة إذا ذقت طعاما لحاجة فهل يفطر أيضا، حيث أنني أريد أن أعرف أن هذا الطعام مالح أم لا، أيضا أرجو بهذا إفادة. ذوق الطعام للحاجة لا بأس به ولا يفطر الصائم، لأنه لا يصل إلى جوفه كالماء الذي يتمضمض به، فإنه لا يفطره لأنه لا يصل إلى جوفه. ولكن إن بقي شيء من طعم الطعام في فمها فلتتمضمض بالماء حتى يذهب ذلك الطعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المسلمين، بسم الله نبدأ هذه الحلقة برسالة من مستمعة من المدينة المنورة، تقول: فضيلة الشيخ، هل شراء المصحف ومن ثم بيعه محرم، حيث يقول الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، الآية، أرجو بهذا إفادة، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيع المصحف وشراؤه لا بأس به ولا حرج فيه، وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير، ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم. وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمنا قليلا، فهنا يحق عليهم الوعيد لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا، سواء كانت أموالا أو جاها أو غير ذلك. هذه المستمعة فضيلة الشيخ من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، تقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، أرجو بهذا إفادة. الأذان والإقامة من العبادات، بل هما من فروض الكفاية، والعبادات لا يجوز أخذ الأجر الدنيوي عليها، ولكن ما يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة، ولكنه رزق من بيت المال خصص لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعا، فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن، ولكن ينبغي للإمام المؤذن أن لا يكون همه الراتب، وأن لا يجعل نيته أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس، بل يجعل الراتب تبعا، وحينئذ لا ينقص من أجله شيء. أما إذا كان ليس له إرادة إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال فإنه ربما ينقص أجره كثيرا أو يحرم الأجر بالكلية. نعم بارك الله فيكم. لها سؤال أخير تقول فضيلة الشيخ ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث الستر وعدم الرقاقة حيث أنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة لكنها تظهر شيء من لون الشعر مثلا أو لون البشرة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. العلماء يقولون إن ثوب الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد، وأما ظل الجلد يعني أن يرى الإنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع لكنه فيه نقص. فالثياب ثلاثة أقسام: قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة فهذا أفضل ما يكون من الثياب، وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجزئ ولا يكون وليس بساتر، والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم فهذا مجزئ لكنه لا ينبغي. بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم نون الرياض يقول فضيلة الشيخ أفيدكم بأنني مبتلى بمرض نفسي، ما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم؟ ما هي الأدعية التي تكشف هذا المرض مع العلم بأنني لا أريد الذهاب إلى الأطباء والمرض دام معي أكثر من 5 سنوات مع الدعاء لي بالشفاء؟ بارك الله فيكم. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. أحسن ما يكون أن يقرأ الإنسان المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعوذات المعروفة في كتب أهل العلم مثل الكتاب الكلم الطيب والوابل الصيب والأكار، ويراجع في هذا العلماء الذين عنده ليروه الأحاديث المناسبة للمرض الذي حل به. نسأل الله لنا وله الشفاء. هذه المستمعة إيمان علي الإمارات عجمان تقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسلم وتحكي مع طليقها علما بأن مع طليقها علما بأن بينهما أولاد؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورة. المرأة المطلقة إذا كان طلاقها دون الثلاث وعلى غير عوض ولها أولاد من زوجها أو لم يكن لها أولاد إذا كان قد دخل بها أو غيرها ما دخل بها أو جامعها فإنها رجعية وهي في حكم الزوجات إلا ما استثني، وعلى هذا فيجوز لها أن تكلم من طلقها وأن تتحدث إليه وأن تتجمل له وأن تكشف له وأن يخلو بها وأن يسافر بها فهي في حكم الزوجات. هذه المطلقة الرجعية التي له رجعتها في العدة، وأما إذا كان ليس لها رجعة بأن تكون الطلقة هذه آخر 3 طلقات أو يكون الطلاق على عوض أو يكون الفراق بفسخ بسبب من الأسباب فإنها ليست في حكم الزوجات، ولكن لزوجها أن يتكلم معها وأن يتحدث إليها بلا خوف فتنة. وخلاصة الجواب أن المطلقات أو بعبارة أصح أن المعتدات من أزواجهن إن كان لأزواجهن الرجعة عليهن فهن في حكم الزوجات في كل شيء إلا ما استثني وهي مسائل قليلة. وإن كانت غير رجعية وهي التي لا يملك الرجوع عليها إلا بعقد أو لا تحل له إلا بعد زوج فإنها تعتبر بائنا منه وإذا كانت بائنا فإنها ليست في حكم الزوجات لا في الله أن يتكلم معها. نعم بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة من الإمارات بأنها ذهبت مرة إلى بلد أجنبي تقول وكنت لا أعرف وقت الصلاة ولا القبلة ولكن كنت عندما يأتي وقت الصلاة في بلدي أتوضأ وأصلي في الاتجاه الذي ضمنت بأنه القبلة فهل علي شيء أرشدوني مأجوري؟ الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف القبلة نسأل عنه عن القبلة لأنه يمكنه أن يهتدي إلى القبلة بالسؤال فلو صلى بدون سؤال مع إمكان السؤال ثم تبين أنه ليس على القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لقول الله تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل أو كان في برية فإنه يتحرى اتجاه القبلة ويصلي إليه ولا حاجة عليه بعد ذلك وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه على غير القبلة لأن هذا اتق الله ما استطاع ومن اتق الله ما استطاع فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأنه ليس في وسعه أكثر مما فعل وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. حمادي من المغرب يقول فضيلة الشيخ إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط عني صلاة الجمعة؟ إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة فتكون الجمعة فرض كفاية ولا تجب على من حضر صلاة العيد ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت. أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور الجمعة فصلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرضا وأما من سواهم وقد حضر صلاة العيد مع الإمام فهو مخير إن شاء حضر إلى الجمعة وهو أفضل وإن شاء صلى ظهرا. نعم. يسأل عن العصبة في مسألة الميراث يقول من هم العصبة؟ العصبة كل من يرث إلى تقدير. نعم. وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين قسم قدر لهم نصيبهم كالزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم وقسم لم يقدر لهم النصيب فمن قدر لهم النصيب هم أصحاب فروض ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبة. فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه وإن استغلقت الفروض التركة سقط. مثال ذلك الأخ الشقيق إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب. هذا هو العاصب. فالعاصب إذن من يرث بلا تقدير. وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم. فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة. وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأختها التي هي بنت الأخ فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها، لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. نعم. بارك الله فيكم. المستمع حمادي أيضا له سؤال أخير، يقول: فضيلة الشيخ، توفي والدنا وعليه ديون كثيرة وله مجموعة من الأبناء، البعض ميسور الحال والبعض غني، فهل على الأولاد الأغنياء أن يسددوا عن والدهم، وهل تسقط عن الأولاد الفقراء؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. إذا هلك هالك وعليه ديون من الناس، فإن خلف تركة وجب قضاء الديون من التركة، وإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد قضاء دينه عنه. لكن ينبغي لأولاده الأغنياء إذا كان له أولاد أغنياء أن يقضوا دينه، لأن هذا من البر. وإن لم يقضوا دينه فلا إثم عليهم، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. بارك الله فيكم. هذا مستمع من معين يقول: لي ولد في عمره حوالي 9 سنوات، هل أوقظه لصلاة الفجر؟ نعم، إذا كان الإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا 10 سنين فليوقظهم، وما دون ذلك إن أيقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل، وإلا فلا إثم عليه. ولكن الاختيار أن يوقظهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم عين من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما هي المنافع الواردة في هذه الآية الكريمة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس؟ المنافع للناس ما يحصل من التجار الخمر ومن والمكاسب بالميسر، وما يحصل من النشوة والطرب في الخمر، وما يحصل من الفرح والسرور في الكسب في الميسر، وما يحصل كذلك من الحركة في العمال الذين يباشرون هذه الأعمال. ولكن هذه المنافع وإن عظمت وكثرت فإن الإثم أعظم منها وأكبر، كما قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. وتأمل هذه الآية الكريمة حيث قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأتى فذكر المنافع بصيغة منتهى الجموع الدالة على الكثرة، ومع ذلك فإن كثرتها ليست بشيء بالنسبة لما فيهما من الإثم الكبير. وقد كان الخمر حلالا في أول الإسلام، لقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم أنزل الله تعالى آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فامتنع الناس عن الشرب وقت الصلاة، وكان في هذا نوع فطام لهم. ثم نزلت آية المائدة وهي آخر ما نزل بشأن الخمر والميسر، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فانتهى الناس عن ذلك، وصار تحريم الخمر بإجماع المسلمين بالنص والكتاب، بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من استحل الخمر فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، ومن شربها معتقدا تحريمها فهو آث وعاصي لله ورسوله. ويجب على ولي الأمر أن نقيم عليه العقوبة التي جاءت بها السنة وصحت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وذهب بعض العلماء إلى أنه أي شارب الخمر إذا شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب ثم جلد ثم شرب الرابعة فإنه يقتل، لحديث ورد في ذلك. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقتل إذا لم ينتهي الناس بدون القتل، يعني بمعنى أن الناس انهمكوا فيها حتى صار الإنسان منهم يجلد 3 مرات ولا يتوب، ففي هذا الحال يقتل، لأن مصلحة قتله خير من مصلحة بقائه. لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل ولو جلد 3 مرات، لدعوى أن الحديث الوارد في ذلك إما منسوخ أو ضعيف. وعلى كل حال فإن الواجب على المسلم أن يكون مؤمنا بالله قائما بأمر الله مجتنبا لهذه القاذورات التي إن كان فيها نشوة ساعة من زمان ففيها مضرة أياما وشهورا. والخمر مفتاح كل شر وأم الخبائث، وكم من إنسان سكر فطلق زوجته، وكم من إنسان سكر فزنى بمحارمه والعياذ بالله، وكم من إنسان سكر وقتل نفسا وربما يقتل نفسه. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه القاذورات، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يحمد الله الذي فضله على كثير من خلق تفضيلا. الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع مصري يقول في هذا السؤال: يقول خطيب الجمعة في مسجدنا في آخر الخطبة: وأقم الصلاة، فهل هذا وارد عن السلف؟ لا أعلم هذا وارد عن السلف، أعني قول الخطيب إذا انتهى من الخطبة أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعلى هذا فلا ينبغي للإمام أن يقولها. ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيم الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكذلك خلفاء الراشدون. وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها. نعم. المستمع طالب من إحدى الدول العربية يقول: يدرسنا مدرس حالق للحية ويلبس خاتما من ذهب ومقصر في بعض الأمور، ومع ذلك يدرسنا المواد الشرعية، فهل يجوز لي أن أحضر هذه الدروس في المدرسة؟ أرجو الإفادة، مأجوري. الإجابة على هذا الجواب تكون من شقين. الشق الأول أنني أوجه نصيحة إلى هذا المدرس أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله في من يأخذون العلم عنه، لأن حلقه لحيته حرام، ولباسه خاتم الذهب حرام، والتقصير في الواجبات حرام. فالواجب عليه أن لا يكون من العلماء الذين لم ينتفعوا بعلمهم. الواجب عليه أن يتقي الله فيما يتلقون العلم عنه، لأن الذين يتلقون العلم عنه سوف يحذون حذوة إلا أن يشاء الله، سوف يقطعون العلم ولكنهم يعصون الله على بصيرة والعياذ بالله إلا أن يشاء ربك. فعلى هذا المعلم أن يحاسب نفسه وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل عما صنع. أما الشق الثاني فهو أخذ العلم عن هذا، فلا بأس بأخذ العلم عنه وإن كان يعمل هذه المعاصي، إلا إذا كان هجره وعدم أخذ العلم عنه يؤدي إلى صلاحه واستقامته ورجوعه إلى الله. ورد أمثاله عن مثل هذا العمل، فحينئذ يهجر ويقاطع ولا يحضر درسه. ولكني أقول قبل هذه المعاملة ينبغي للطلبة أن يستعينوا أن يوجهوا نصيحة إليه، وإذا كانوا لا يتمكنون من ذلك فليستعينوا بأهل الخير في بلادهم في توجيه النصح إليه، وإذا لم ينفع فيه ذلك فليرفع شأنه أو يرفع أمره إلى إدارة المدرسة أو المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها، ويخوف هذه الجهة من الله عز وجل ويقول لها كيف يكون هذا الرجل مدرسا لها في العلوم الدينية وهو رجل لا يدين الله تعالى بهذا وبهذا وبهذا. والواجب على إدارة المدرسة أو المعهد أو عمادة الكلية أو إدارة الجامعة، الواجب عليها أن لا تجعل مثل هؤلاء المدرسين يدرسون أبناء المسلمين، تنصحهم وتدلهم على الخير، فإن اهتدوا فلهم ولغيرهم، وإن لم يهتدوا فالواجب إبعادهم عن حقل التدريس. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال من السائلة أم مريم، تقول فضيلة الشيخ هل هناك آيات واردة تقرأ بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟ لا أعلم في ذلك شيء من السنة، لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير، مثل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويتحدث عن الحمل والوضع فقوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ومثل قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله. والقرآن كله شفاء إذا كان القارئ والمقروء عليه مؤمنا بأثره وتأثيره، فإنه لا بد أن يكون له أثر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه الآية عامة، شفاء ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وشفاء الأجسام من الأمراض المستصعبات. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة. مرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع مصري يقول فضيلة الشيخ عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ القرآن ويدخل البعض من المصلين ويلقون السلام، فهل أرد عليهم السلام أم أستمر في القراءة؟ أرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن أو على غيره ممن هو مشتغل بقراءة كتاب أو نحو ذلك لا تنبغي، لأن هذا يشغله،